بك يا محمد تشرق الآفاق، بك يا محمد تشرق الآفاق، يا خير نور أبدع الخلاق، يا خير نور، يا خير نور أبدع الخلاق. في عيد مولدك الشريف تلألأت، في عيد مولدك الشريف تلألأت هذه الربوع فكلها إشراق، هذه الربوع، هذه الربوع